في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. وخاتمة المطاف مع شعر قيس بن ذريح قصيدته اليائية التي نسبت أبيات منها كثيرة إليه وأخرى إلى مجنون ليلى. ألا حي لبنى اليوم إن كنت غاديا، وألمن بها من قبل ألا تلاقيا، وأهدي لها منك النصيحة إنها قليل، ولا تخشى الوشاة الأدانية، وقل إنني والراقصات إلى منى بأجبل جمع ينتظرن المناديا. أصونك عن بعض الأمور مضنة، وأخشى عليك الكاشحين الأعادية، تساقط نفسي حين ألقاك أنفسا، يردن فما يصدرن إلا صواديا. فإن أحيا أو أهلك فلست بزائل لكم حافظا، ما بل ريقي لسانيا. أقول إذا نفسي من الوجد أصعدت بها زفرة، تعتادني هي ما هي، وبين الحشا والنحر مني حرارة، ولوعة وجد تترك القلب ساهية. ألا ليت لبنى لم تكن لي خلة، ولم ترني لبنى ولم أدر ما هي. سل الناس هل خبرت سرك منهم أخا ثقة، أو ظاهر الغش باديا. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خاليا. يقول لي الواشون لما تظاهروا عليك، وأضحى الحبل للبين وهي، لعمري لقبل اليوم حملت ما ترى، وأنذرت من لبنى الذي كنت لاقيا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. طرح الأرض. طرح الأرض. خصائص النباتات في مصر ومكانتها في البلدان. طرح الأرض، إعداد وتقديم أسرة البرامج العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. أعزائي المستمعين، في الحلقة السابقة من هذا البرنامج كنا قد بدأنا حوارا مع الأستاذ الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، أستاذ المحاصيل السكرية بمعهد بحوث المحاصيل السكرية التابع لمركز البحوث الزراعية، حول نبات بنجر السكر كواحد من أهم النباتات السكرية الهامة في مصر والعالم. وكنا قد توقفنا عند معدل استهلاك هذا النبات من مياه الري، واليوم نستكمل معه الحوار. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا مرة أخرى على موجة إذاعة البرنامج الثقافي دكتور أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. لو أردنا أن نستكمل الجزئية المتعلقة بمعدل استهلاك نبات بنجر السكر من مياه الري، ماذا نقول؟ بنجر السكر ليس مستهلكا للمياه، هو يحتاج من 3 إلى 4000 متر مكعب طبقا لأشياء كثيرة. يعني الري له كثير من المحددات أو كميات المياه التي يحتاجها أي محصول، لها كثير من المحددات، يعني درجة الحرارة السائدة، نوع التربة، عمر المحصول، كل ده فترة بقاء المحصول على الأرض. يعني أنا مثلا ببدأ أحصل على 180 يوم كما ذكرنا في الحلقة الماضية، طب لو قعد أكثر من 180 يوم قعد ل 210 يوم، يعني معنى كده أنا عندي شهر زيادة، فبالتالي هو يحتاج مية أكثر.